مين في الدنيا دي أطيب منا؟ ده اللي بيعرفنا بيدمنا. مين في الدنيا دي أطيب منا؟ ده اللي بيعرفنا بيدمنا. ده احنا قلوب من بدر مسامحة مهما حاولنا أو ما سلنا. قولولي مين عاقل في الدنيا يستحمل على خدنا دمع؟ في فروق كتير بينهم.